أدب الحرب وقصص الأبطال والشهداء. معنا ومعكم ضيفا على الهواء الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، عضو نقابة الصحفيين واتحاد كتاب مصر والعرب. أهلا بك أستاذ إبراهيم. ربنا يخليك أستاذ محمد، بشكرك على هذا الكلام الطيب، وتحية خاصة وباقة ورد لمهندستنا الفنانة المبدعة المهندسة هنا عليك. النهاردة يوم غير تقليدي، هو يوم 5 أكتوبر، غدا 6 أكتوبر. 43 سنة فاتت على هذا النصر العظيم، ربما الكثير من ولادنا ملحقوش هذا النصر العظيم، معرفوش يعني ايه اكتوبر. اللي قبليها كان سنوات النكسة، السنوات العجاف، ولا يعرف طعم وحلاوة النصر الا من ذاق مرارة الهزيمة. انت احد الاجيال اللي ذاقوا مرارة هزيمة أو نكسة 67، ثم عاشوا فرحة أكتوبر 73. تمام. الفرق بين دي ودي، وأكتوبر كان المصريين إزاي، وكان الأبطال إزاي بقيادة الرئيس الراحل الشهيد محمد أنور السادات رحمه الله، وأبنائنا الأبطال اللي أنا سعدت إن أنا عملت لقاءات كتير مع أحد أبطال أكتوبر، وقدمت لهم احتفالات. يعني فيه بعضهم قال ان رمال سينا كان بيتكلمني لما كان بنسمع عن الاحداث الارهابيه الاخيره، والله معايا بعض الضيوف، احد الساده اللي قد بكى بالدمع، قال ان احنا ارتبطنا بيها كانت بتكلمنا ونكلمهم، ولادنا اللي مش عارفين قيمه سينا وان احنا استردناها وسقناها بدمنا. ونقول لهم ايه النهارده عن ذكرى اكتوبر، وعايزين ندي باقه امل ان مصر اللي عبرت من النكسه والهزيمة للانتصار والعظيم، واللي حطمت أسطورة الجندي الإسرائيلي المتغطرس الذي لا يقهر إلا على أيدي الأبطال المصريين، قادرة أنها النهاردة تعبر وتتخطى الأزمة الاقتصادية وغيرها، وتعيش في فرح، وزي ما الحكماء بيقولوا الظلام تبدو من ثناياه النجوم. الله. أستاذ محمد، طبعا استقبلت نكسة 67 وكنت طفل صغير، ولكن عشت ولمست الألم اللي أصاب شعب مصر العظيم. ولكن الشخصية المصرية كان عندها إيمان بأن الفجر قادم، بدليل بعد النكسة، وكلنا تابعنا خطاب زعيم جمال عبد الناصر عندما أعلن تنحيه. شعب مصر العظيم كسر كل المقاييس، كل نظريات، وأبهر العالم. خرجت ملايين، جابت الشوارع والمدن والمحافظات، وتمسكت بزعمها جمال عبد الناصر، لأن نكسة 67 كانت أمرا عارضا لقواتنا المسلحة وليس هو جوهرها. نعم. ولذلك لو تذكر حضرتك، القيادات في تلك الفترة لم يتباكوا، لم يندب الحظ، بل بدأوا يدرسوا أسباب النكسة، وتم الاهتمام بالجندي المصري المتعلم عشان يستوعب السلاح، وبدأوا يطوروا الأسلحة بالعقل المصري. لو نذكر حضرتك، لما كان قرار الرئيس السادات بطرد الخبراء الروس، ده كان طلب منهم تطوير بعض الأسلحة، فقالوا هذا تطوير عشان يستوعب الجندي المصري أمامه الكثير من السنوات. ولكن عندما تم طرد الخبراء الروس، الجندي المصري والعقلية المصرية طورت هذا السلاح، وأصبح أداؤه في الثواني المعدودة، وكان مفاجأة في أكتوبر 73 اللي هي الصواريخ المحمولة على كتافه. نعم. أيضا زعيم جمال عبد الناصر بعد النكسة بدأ يضع القيادات في مكانها الصحيح. ولذلك تذكر حضرتك، يوم أول يوليو 67، يعني بعد أقل من شهر من النكسة، انطلقت مصر وبدأت تجهز نفسها لليوم المأمول عشان تحرير سيناء. كانت معركة رأس العش. انت عارف حضرتك، اسرائيل احتلت في يوم 5 يونيو 67، وعلى مدار 6 ايام سيناء التي تمثل 6% من المساحة المصرية، وهربت الجولان السورية والضفة الغربية، وبدأت تقيم معجزات ومستحالات امام الجندي المصري عشان مصر ما تفكرش ان هي تعبر القناة. ولذلك اسرائيل خدت سيناء 6%، اعتقدت ان الامر سهل. ولذلك قامت قوة اسرائيلية كانت تحاول احتلال مدينة بور فؤاد، فالمدرعات الإسرائيلية والدبابات جاءت في خيلاء بالليل، وكانت الكشافات مضاءة. ولذلك هذا بدل على غرورهم الغطرسة. نعم، أبطال قواتنا المسلحة المصرية وأبطال الصاعقة كانوا في كمين وانتظروا تلك القوة الإسرائيلية وانقضوا عليها وتدمرها تماما. ولذلك هذه المعركة كانت بداية معارك الاستنزاف، ولذلك مدينة بور فؤاد المدينة الوحيدة التي من سيناء التي لم تدنس بالاحتلال الإسرائيلي. مقاومة أبناء بور فؤاد وأبطال الصاعقة. بعد كده بدأت فيها سيد محمد بطولات عظيمة جدا، إغراق المدمرة إيلات وبناء حائط الصواريخ وما إلى ذلك حتى تفوقت مصر. ونظرا لهذا التفوق مجلس الأمن وأمريكا تدخلوا كالعادة وتم وقف إطلاق النار يوم 8 أغسطس سنة 70. شوف التاريخ حضرتك، يعني قبل وفاة الرئيس عبد الناصر بأقل من شهر. كل هذه المعارك هي معركة الاستنزاف كانت في عهد الزعيم جمال عبد الناصر. كانت هذه المعارك الطريق إلى معركة أكتوبر 73. ولذلك كل الأبطال اللي هم شاركوا في تحرير سيناء يعلمون قيمة سيناء، يعلمون عظم سيناء. ولذلك كما نوهت حضرتك وذكرت في البداية أن أبنائنا اللي بيستمعوا لنا دلوقتي بقول لهم أن كل الأبطال الذين على جبهة كانوا على جبهة القتال وضربوا أرقام قياسية كان اللي عنده 22 سنة 23 سنة 24 سنة، ولكن كان أمامهم حاجتين، النصر أو الشهادة. ما كانش فيه زوجتي ولا أموال ولا، وكل دي تنسوها. ولذلك يعني عايز أقول حتى لما كان حد بيقول لخطيبته عايز الشبكة إيه، بتقول له عايزه رمل سينا، يعني اجمل هديه. ده حقيقه والله فعلا. اجيب لك ايه يا حبيبتي؟ قالت له هات لي رمل سينا، ده افضل شبكه تقدمها لي. الله، شفت يعني احنا حتى يعني الكل وقف والكل، ودي عظمه مصر ان احنا أستاذنا. بقول لابنائنا وبقول لكل من يستمع لينا، كل ذره رمل في سيناء وكل ذره تراب ثمنها اغلى من كنوز الدنيا كلها، اللي هي الالاف من الشهداء اللي هم قدموا أرواحهم لأجل أن تحيا مصر الحبيبة. تمنها كان آلاف الذين قطعت من أجسادهم بعض الأجزاء حتى لا تقتضع من أرض مصر ذرة رمل واحدة. إذن أستاذنا لا يعرف قيمة الوطن إلا الإبن الحلال. لأن أنا بقول دايما هناك عقوق أبناء وهناك أيضا عقوق للوطن. للأسف شفنا أستاذ محمد أن مصر عندما قهرت تلك المستحيلات، خط بالريف، مصير النبالم، ستر التراب وما إلى ذلك، مصير النبالم يعني كان المجند المصري بيحط نفسه في الماسورة عشان لما تنضرب حتى عارف أنه هو هيكون شهيد، لكن بيمنع. حتى أحد سلاح المدرعات الإسرائيلي قال أن ما أقدرش أسير بالدبابة لأنه كنت بلاقي الجنود المصريين واجهوا الدبابة، ودي حاجة ما كانتش متوقعة، وصعدوا على الدبابة فرد وجه دبابة يعني ما حصلتش. وطبعا عبد العاطي وغيره صائد الدبابات وأبطالنا اللي حاجة برضو كتبت عنهم كتابات كتير حضرتك. كان إيريل شارون الذي شارك في اكتوبر وحاول ان هو يقوم بالثغرة، وهو كان بطل وتم الثغرة ردعه. وكان جريء على فكرة، جرح في حرب اكتوبر لكن تم ردعه واصيب على فكرة اسحاق شارون. ولذلك كان في مقابلة بعد انتهاء المعارك في احدى المحطات الاجنبية، فالمذيع سأله قال له انت شاركت في حروب كثيرة ضد القوات العربية، ايه المفاجأة اللي كانت في اكتوبر 73 اللي انت شفتها في الجندي المصري؟ فتناهد طويلا وقال المفاجأة كانت في الجندي المصري الجديد. وفعلا كان فرد بوجه دباب. اذكر النهارده 5 اكتوبر 2016، يوم 5 اكتوبر عام 1973 يعني من 43 سنه، كان يوم جمعه وكان موافق 9 رمضان 1383 هجره. استاذ محمد البطل محمد العباس اللي رفع العلم على مدينه القنطره ربنا يطول عمره بيقول صلاه الجمعه دارت حول الجهاد وما كنت شهيد في الإسلام، وكنا بنصلي على علم مصر. فبقول أنا تيقنت أن في شيء عظيم قادم رغم التنويه اللي كان حاصل. جزء تاني في الليلة التي سبق في العبور مباشرة كان في ليلة السبت مهندس بحري اسمه شرحبيل. هذا المهندس الإسرائيلي كان مهمته المرور على مصير النبل بصفة يومية للتأكد انها شغال عشان يحول القناع لنار. تمام. وبالتالي ابطالنا ابطال قوات المسلحة المصرية كلفوا مجموعة من ابطال الصاعقة قالوا تعبروا القناة في جوف الليل. لو قابلكم موشي الدين وزير الدفاع الاسرائيلي مش عايزينه. لو قابلتكم جولدا مير مش عايزينها. احنا عايزين شرحبيل هذا. وصلوا فعلا للضفة الاخرى، وعندما اقتربوا من شرحبيل بدأ يتحدثوا معه باللغة العبرية عشان يطمئن انهم من رفاقه. عندما اقترب منهم قبضوا عليه ورجعوا بأسير، وتم مسكات مواسير النبل ولم تفلح إسرائيل في استخدام مواسير النبل. هذا جزء. ايضا اقول لحضرتك حاجه، ان يوم 6 اكتوبر 73 البطل محمد العباسي بيقول لي بعد ان عبرنا القناه كان في قوه بتدفع القوارب المطاطيه، بقول بمجرد ان انا عبرت ورحت سيناء قبلت سيناء ونثرت رمال سيناء على جسدي وزحفت نحو دش مصرعيه غير مبالي بالاسلاك او الالغام وصعدت الى قمه الدشمه، مزقت العلم الاسرائيلي ورفعت العلم المصري واخدت قنبله من فتح الدشمه، سمع صريخ وبتاع كل ما كان في الدشمه الاسرائيليين وهو مجند مصري. نعم قتلوا. ايضا بقول لي بعد عوده الطيران المصري من تنفيذ الضربه الجويه الاولى كان عائد على مسافات منخفضه، فبقول لي الطيارين كانوا بيشاورونا بعلامات النصر، فبقول لي ببص في السماء لقيت مكتوب في السماء بخطوط السحب الله اكبر، الله كان صاحب العبور. اذكر ايضا شوف القائد السادات الله يرحمه اثناء جبهه القتال شقيقه البطل الطيار عاطف السادات، كانوا حاطين اسمه في الضربه الجويه الثانيه ولكن اصر ان هو يشترك في الضربه الجويه الاولى، ولذلك عاطف السادات كان يعتبر الابن المدلل للرئيس السادات اللي كان المفروض اصغر، ولذلك كان ماهر جدا في الطيران ومن ثم وهو الشهيد. نعم بعد تنفيذ مهمته بنجاح وتاكيدا للضرب الموقع الاخر لف بطائرته فاصيبت طائرته واستشهد، وهو مدفون على فكره في ميت ابو الكوم. انا زرت قبره ورحت بيت الرئيس السادات وشفت قبره الله يرحمه عاطف السادات. عارف سيدنا محمد اثناء سير المعارك الرئيس لم يعلم باستشهاده. السيده جيهان السادات اطال الله عمرها قالت يا ريس على فكره في خبر محزن شويه، عاطف استشهد. شوف رئيس الجمهوريه قال ايه، قال احنا عاطف ابني مثل ابنائي كل الجنود كلهم. احنا امامنا مسؤوليه عظيمه لابد من تنفيذها، لا وقت للبكاء ولا وقت للاحزان، ومن ثم كان هذا النصر العظيم. وهنلتقي بعد الفاصل مع ضيفنا الكريم ان شاء الله. بسم الله بسم الله عزيزي المستمع، متواصلون معكم ضيفنا الكريم الفريد في أدب الحرب وقصص الأبطال والشهداء، الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، عضو نقابة الصحفيين واتحاد كتاب مصر والعرب. يمكن أستاذ إبراهيم، سيدات مصر دائما بيضربنا المثل في البطولة، وسيدات سينا بالذات، من بدو سينا وأهل سينا إخواتنا وأخواتنا، كان لهن دور عظيم في نصر أكتوبر 73. طبعا السيدة أو المرأة قامت بدور عظيم جدا لا يقل عن دور الرجل، ولذلك كانت الجبهة الداخلية قمة في التوحد، ولم تسجل أقسام الشرطة حال السرقة واحدة. أذكر أيضا أن ست البيت كانت تشتري احتياجات الأسرة فقط، والتجار لم يغالوا الأسعار ولم يستغلوا الظروف. أيضا سيناء عندما إسرائيل عندما كانت ملحمة بمعنى الكلمة من الشعب. إسرائيل عندما احتلت سيناء محمد في 67 أهليها لم يغادروها، بل كانوا العيون في المخابرات والقوات المسلحة المصرية، ومنهم من قام ببطولات عظيمة جدا، سواء رجال أو سيدات أو مشايخ وعواقل أو حتى الأطفال أو الشباب. أذكر سيد محمد تنصدد في سنوية اسمها هند. هذه البطلة كانت تقوم برعي الأغنياء، وذلك سيد محمد كانت بتجوب في الصحراء عشان تشوف أكل الأغنام، وبالتالي كانت بتحصل على معلومات وتقدمها عن الجنود. طيب أيضاً. نستأذنك، معانا أحد أبطال أكتوبر. السلام عليكم. إن شاء الله نعود لتصل بينا، ولكن هند كان كمل موضوع هند. هند وسيدنا كانت بتقوم عشان تشوف المصابين وتجيبهم، وبالتالي كانت بتضلل القوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء سيرها وسيدنا. طيب السلام عليكم، وإحنا معنا أحد أبطال أكتوبر، البطل عبد المعطي عبد الله عيسى. يا بطل ازيك؟ مدمر 26 دبابة يعني، وأحد أبطال أكتوبر 73. معنا ضيفنا الكريم الأستاذ إبراهيم خليل، هاي مع حضرتك، تفضل. كل سنة وانت طيب يا بطل. ربنا يخليك. طبعا الإذاعة العالمية عاملة احتفالية بنصر أكتوبر العظيم، وأذن احنا بنحتفل بأبطالنا اللي هم شاركوا في هذا النصر العظيم. وأنا بقول لكل من استمع لينا أن البطل عبد المعطي عبد الله عيسى ابن مصر البار اشترك في معارك اكتوبر 73 ودمر 26 دبابة من القوات الإسرائيلية، ويعد البطل الثاني على مستوى العالم في تدمير الدبابات، وتم تكريمه وحصل على وسام نجم سيناء وأذن وسام الشجاع الليبي. أذكر أن البطل عبد المعطي عبد الله عيسى ورفيق كفاحه البطل محمد المصري اللي مدمر 27 دبابة ب 30 صاروخ، الاثنين الأول والثاني عملوا تحت قيادة مين بقى محمد؟ البطل صلاح حواش اللي استشهد يوم 8 أكتوبر. البطل بقى نسمع منه بطولته. احنا نسمع بقى من البطل عبد المعطي عبد الله. قول لي يعني 5 أكتوبر 73 ليلة الحرب، قبل الحرب بيوم، يوم الجمعة، كنت ازاي؟ وهل كان فيه احساس ان فيه حرب بكرة او كده، ولا انت عشت زي النهاردة من 43 سنة ازاي؟ فلاش باك كده. لا هو رحنا اولا كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا بطلنا الجميل، انتوا الابطال الحقيقيين فعلا. كلها في انتصار ده ان شاء الله يا رب. احنا يوم 5 اكتوبر دون احنا كنا موقع، كانت الجبهة في حالة تكون تام. يعني ما فيش يعني حتى صوت الطير اللي بيطير في الجو ما سمعوش صوت. كان يوم، بس احنا كنا عارفين واخدين الاوامر بالليل ان في حرب وهتحصل وهنعمل ان شاء الله خالص الصفر، لكن مش عارفين ايه ساعه الصفر. لا مش عارفين ساعه الصفر يعني. بس ان احنا قمنا الصبح يوم قمنا 6 اكتوبر الصبح لقينا في ناس من كتائب زمايلنا بيلعبوا على القناه بيلعبوا كوره بيلعبوا الصومال واللي بيلعب كوره اللي بيستحموا في القناه بتاعها الواحد والله احنا نفسنا تشككنا في الموضوع تمويه يعني الله يرحمه الرئيس السادات كانت خطه تمويه جامده جدا يعني لحد الكلام ده حصل لحد الساعه 2 2 الظهر كده فوجئنا ان الناس دي مش موجوده خالص اختفت تماما وفوجئنا الطيران بتاعنا بيعدي ايوه قلنا الطيران بتاعنا بيعدي نعم ضمننا ان احنا وفرحنا ان احنا هنعدي قناه السويس نعم بعد الطيران بتاعنا لما رجع الطلعه الجويه الاولى الجديده والقاسية على العدو بدات المدفعيه حوالي 2000 مدفع بيضربوا على من قناه من الغرب للشرق بيضربوا مواقع العدو اللي هي في شرق القناه في نفس الحاله اول طلقات المدافع احنا بدانا نعبر قناه السويس نعم. انت عبرت يوم ايه يا استاذ يا حاج عبد المعطي نعم عبرت انت يوم ايه في اليوم الاولى 6 اكتوبر يوم 6 اكتوبر 6 اكتوبر الساعه 2 2:10 كده بالظبط يعني بعد الطلعه الجويه الاولى على طول احنا عبرنا بقى في ستار المدفعيه في ستار الضربه الاولى بتاع المدفعيه وكان القائد بقى الشهيد الله يرحمه صلاح حواشي الله يرحمه ويسامحه هذا كان قائدنا كان قائد المجموعه بتاعتنا بعدين لما عدينا كان قدامنا طبعا اربع موانع ايوه المانع الاول اللي هو اللي احنا قفلناه الاول اللي هو النبالم اللي كان تحت الميه المواسير النبالم ده المهندسين العسكريين طلعت قفلته في حراستنا احنا تمام المانع الثاني اللي هو قناه السويس كان يعني على عرض قناه السويس 200 متر ده اكبر مانع مانع على مستوى العالم كله ايوه المنع الثالث اللي هو سفر التراب خط برلين وبعدين كده بعد ما سفر التراب ضرب الحمد لله على نفس سلام بعد كده توقعنا مين النقط القويه اللي هي بتاع خط برلين طبعا في ناس بتقول ان سفر التراب هو خط برلين لا الساتر حاجه وخط برلين حاجه ايوه تمام سفر التراب حاجه وخط برلين حاجه ده عباره عن نقط قويه على قناه السويس منيعه ايوه وفي خطوط ورمال ناعمه ورمال ناعمه رمال نعمة هي اللي هي الساتر الترابي ده. الساتر الترابي. ايوه. وعدينا الحمد لله وحصلنا نقطة قوية أول حصار ليها ومنعنا أي تقدم الهواء لو سبقات. لا عربية ولا دبابة ولا أي ولا فرد ولا أي حاجة. قول لي بقى إحساسك إيه البطل عبد المعطي عبد الله لما عبرت وعديت الضفة الثانية من قناة السويس. تمام والله إحنا أول ما عملنا ميلنا على الأرض بوسناها بصراحة. بذلنا لله شكرا ورحنا بيسين الارض وقمنا كملنا بالمهمه بتاعتنا انت كنت شايل طبعا عشان نوري ولادنا بطولاتكم قد ايه المخله واللي هي الشده يعني كانت تيجي كم كيلو الشده كانت تقيله طبعا وسلالم وطلعتوا الساتر الترابي اللي هو ناعم جدا ورمال يعني عشان نوري ولادنا وكان فيه تدريب قبل كده عليها يعني تدريبات شاقه جدا طب ما كناش بننام صراحة يعني طب قول لي بقى بطولة حضرتك 26 دبابة ازاي قصة تحقيق الملحمة ديت ازاي؟ هي كانت تدمير الدبابات ده كان أول دبابة ضربناها في نفس اليوم هي عدة الواحد ثقة جامدة أوي في الصاروخ بتاعنا ادتني ثقة جامدة في الصاروخ بتاعنا دمرنا الدبابات ديت على أيام متفرقة أول دبابة بقى أول دبابة طبعا يعني هي يعني اسمح لي التعبير كده زي أول قصة حب في حياة الواحد صح كده ولا إيه؟ بالظبط فعلا كان في حب بين كل وشاكر والله كانت معنوياتنا في الدم كلمة الله أكبر كانت تخلي العدو يستعدى من جوه الله الله يستعدى من جوه فأول دبابة بقى حضرتك اصطدتها يعني أو دمرتها أول دبابة ديت أول دبابة لما حصل علينا هجوم عشان ينقذ النقطة القوية ينقذ حياته بقى ما يعتبر حياته دي طبعا وقيت عليها الطلوب بتاعي تمام التمام الحمد لله كانت على بعد 2 كيلو و200 متر كده ايوه وقيت عليها الطلوب بتاعي وبعدين ناقش بقى الصاروخ دمرتها بالصاروخ ففوجئت انها وقفت الدبابه فالله الصاروخ ما عملش حاجه بصيت لقيت شويه بشويه الدخان طلع من الدبابه كمان شويه صغيرين كده البورد حصل عن تدمير كبير جوه الدبابه البورد انفصل عن الدبابه طبعا دي ما خرجش منها حاجه ما خرجش منها حاجه خالص سواء الاستواء ولا ولا النشنج ولا الضرب ولا اي حاجه. نعم. دي دي بقى ثاني اثنين ثقه في الصاروخ عميره. كان اسعد يوم واحسن لحظه في حياتي. الله. ده كان يوم ايه بقى اول دبابه؟ كان يوم 6 اكتوبر يعني اول يوم قبل المغرب بشويه. طبعا لحظه استشهاد بقى الله يرحمه البطل صلاح حواش. البطل صلاح حواش كنت موجود لحظه استشهاده؟ لحظه استشهاد كان يوم 8 اكتوبر. كنا احنا طلعنا نعمل كمين لواء مدرع من كان في حته اسمها وادي النخيل. وادي النخيل. طلعنا نعمل كمين وفعلا عملنا الكمين ودمرنا منه حوالي 23 دبابه. دمرنا الدبابه الاولانيه ورقم 23 حسيت انها دمرت 23 اللي في النص. وفعلا دمرناهم وبقى يعني كان في الحظ السيء كان في غروط او الارض كانت وحشه تحتيه ما كانش عارف يمشي في الدبابه بتاعته بعد ما حاول يمين وشمال بعد المدى اللي هو ماشي عليه. فوجئنا ان هم اكتشفوا مكاننا وبداوا علينا ضرب شديد جدا. فهذه اللحظات حوالي الساعه 9 الصباح تقريبا يعني يوم 8 اكتوبر ده بعد تدوير تدمير اللواء 190 مدرع الاسرائيلي يا بطل. قبل ما يتدمر. تمام. قبل ما يتدمر كله احنا كنا دمرنا منه جزء عشان نعطله ونحاول نعطله. عشان نعطله ما يتحركش من المكان. تمام. عشان نصعد الذاكره بتاعتنا. تمام. عشان ما تسكتش السياسه هذه اللحظات. تمام. كان شعورك ايه يا بطل بقى لما لقيت القائد المباشر بتاعك بيستشهد؟ مين؟ لما لقيت البطل بتاعك القائد المباشر بيستشهد ايه مشاعرك الداخليه؟ والله شعور شوف حضرتك هو شعور اب مات. شعور اب بالظبط مات ومات ايه خيانه. فانت بقى اخذت العزم ان انت لابد من الاخذ بثأره. اتخذنا ثأره الحمد لله ولو كان في دبابات هجمت علينا كنا خدنا ثأره اكثر. فكلتوها وانتوا دمرتوا المعسكر الاسرائيلي يعني اخذتوا بطاره فعلا؟ نعم. لا ما خدناش بطاره كده ما يعني 26 دبابه ما يبقاش ده راجل الله يعني اقول لحضرتك بقول لحضرتك كان قرب. نعم كان قرب مش ما كانش. عايز البطل عبد المعطي برضو قول لي العلاقة كانت بين القائد وجنوده ازاي؟ كانت العلاقة بينكم ازاي اثناء وقبل حرب اكتوبر 73؟ لا والله الناس دي كانت ناس في منتهى الاحترام وكانت ناس بتحبنا وبنحبهم. علاقة أسرة. احنا علاقتنا كانت علاقة أسرة. الوحدة والتكاتف. نشرب سوا، نلعب كورة سوا، الكلام ده كله. طب هقول لك بقى لحظة التكريم احساسك بقى لحظة التكريم. هم خدونا على مجلس الشعب 16 يوم 29/2/74. كان موجود طبعا رئيس السادات وقذافي اسم بيتنادي ومن رئيس السادات وكان في رئيس اجنبي هو اللي وعلاه للاسامه والله. كان رئيس احد دول افريقيه. احد الرؤساء الافريقيه. افريقي سكارتو. من دول عدم للحياز. والمعتز معمر قذافي منحني وسام في هذه اللحظات وسام شجعني بنعم. والرئيس السادات كرمك كان موجود. قال لك حاجه يعني في حوار بينك وبين الرئيس السادات ولا لا؟ هو فيش غير قالت تحيه وبسمه ابتسامه منه الله يرحم بولاده. يا طبعا يعني انتوا كأحد ولاده وربنا يرحمه جميعا وربنا يعني يبارك فيكم. انتوا الأبطال الحقيقيين لمصر وانتوا اللي رفعتوا راسنا ورفعتوا علم مصر. طبعا يعني أيها الذين آمنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. نعم. بس كل ما في الأمر ان احنا كلنا قلبنا كان على قلب رجل واحد ان شاء الله. احنا بعض ونحب بلدنا ونحب ارضنا ونحب اللي منا كله. تمام. احنا بنشكرك البطل عبد المعطي عبد الله عيسى البطل اللي دمر 26 دبابه ونتمنى لك حياه سعيده وموفقه ان شاء الله. شكرا. كل سنه وانت طيب يا بطل. سلمين حياتنا لمصر باسمك يا بلدي حلفنا يا بلدي بجيشك وشعبك رد الدعوة. بيك وهربي بدمي أبادي وصد الأعادي وأدي بروحي عيونك يا مصر. مستمعينا الكرام، متواصلون مع ضيفنا الكريم الكاتب الصحفي وأحد المؤرخين لحرب أكتوبر الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم. كنا قبل الفاصل وقبل لقائنا مع البطل عبد المعطي اللي دمر 26 دبابة والمداخلة الجميلة، بنتكلم عن دور المرأة وهند الست البدوية. نعم، هند كانت فتاة بدوية وبالتالي كانت بتجوب صحراء سيناء بالأغنام عشان تضلل طبعا قوات الاحتلال. كانت بتاخد الجرحى من الجنود المصريين الى الخيمة مع قبيلتها عشان يعالجوها. فوجدت ضابط اسمه جميل وهبة، ضابط مسيحي مصري، ولكن كان عجبها مش فارق بين مسلم ومسيحي، الكل مصري، والرصاصة اللي تفرق بين محمد وبطرس. خدته وراحت للخيمة بتاعتها مع القبيلة عالجوه لانه كان كاد ان يموت. بدأ يشفى وكان بيلبسوه اللبس البدوي وكان بيجوب الصحراء داخل الأرض المحتلة اللي هي سيناء في 67 وما بعدها، ويحصل على معلومات ويقدمها إلى المخابرات المصرية. هذا نموذج من نماذج المرأة البدوية الأصيلة اللي ساعدت قواتنا المسلحة المصرية. السلام عليكم بطلنا. كل سنة طيب. كل سنة وحضرتك طيب. النهاردة 43 سنة مرت على هذه الذكرى الجميلة، لحظة رفع العلم على الأنطرة، وانت اول واحد رفع علم مصر على الأنطرة. قل لي شعورك ايه واحساسك ايه في اللحظة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. والله انا من 43 سنة يعني لا تولد. نعم. قلت ده سبحانه وتعالى. م. حاجات دي بتعيد الواحد شعور حلو. الغابة الوطنية اللي كنت بتعملوها دلوقتي دي كانت جميلة جدا. طبعا إذا هنحكي عن حرب أكتوبر ويوم 6 وتأثير الدشمة الحصينة ورفع العلم عليها كانت أسعد الأيام وأسعد الساعات اللي أنا عشتها، لأن أنا طبعا كل واحد مننا شيء روحه على كفه على إنه حي ترشد، بس يا رب قبل ما ترشد الأول. أنت كنت سلاح إيه يا أستاذ محمد؟ أنا كنت المشاة. المشاة اللي هو كتب الأرض كلها. هو حرر الأنصار شرق. حرر الجناة كاملة. أنا هدي رسالة للشباب وولادنا، كان عمرك قد إيه في لحظة العبور؟ يعني عشان ولادنا لحظة العبور كلها يعني حوالي 25 سنة. عشان نشوف شبابنا وولادنا. قول لك يعني التفاني في رب مصر ما جبناش فينا كده بلاش، يعني جبناه بالدماء والعرق، يعني تعبنا جدا يعني لما أنا أعرف إن كان فيه منافسة بينكم مين يوصل الأول ومين يرفع علم مصر، كأنكم كنتوا يعني رايحين رحلة ترفيهية يعني يعني منتظرينه بشوق طبعا بعد نكسة 67 وان اليهود والعالم الاسرائيلي عمال يرفرف كده في قلوبنا، فاحنا منتظرين اليوم اللي احنا نقتحم الحصول اللي هم عملوها وقالوا لا تنخر وندمرها ونرفع على مصر عاليا. تذكر مين من زملائك يا بطل؟ وكان الرائد حسن زملائنا كلهم، عشان اذكر عادي عزيزي بقى 300 واحد كانوا معايا، مش الواحد اللي عملت قناه السويس. لا انت رفعت العلم يوم كام في الحرب؟ ستة بتاع حوالي ونص يعني على طول اول حد رفع علم مصر. لا يقال ان هو شفت اللي رفع العلم ما مات. لا اكثر من 30 كذا علم. تمام، بس انت اول حد كان عبر. نعم، اول حد كان عبر ورفع علم مصر على الانطلة. اول بوجة هو كنت اول تدبير دشمع فينا الانطلة لها بفضل الله سبحانه وتعالى، كنت انا اول من طلع كامل في هذه. لكن يا بطل يا بطل ايه حكايه بقى الجندي يعقوب اللي كان في الضفه الاخرى بقوم باستفزازك وكده؟ كنا عليه عمليات دي عمليات كانت بتعملها حرب نفسيه علينا. تمام، قبل الحرب. قبل الحرب سنه 70 الكلام ده يعني. اتفضل. يقعد الجندي الاسرائيلي يقعد يقول لك يا محمد، يقعد يقول يعقوب بقى، هو بيقول لك ايدك بعد كيدك، يقول لك انا مش عارف ايه، هو اللي جايب لك كتير كتير كده ويجدد حتى تطلع فلسون على فكره محمد البطل محمد العباسي اسرته مزوجاه وهو في سن صغيره، ولذلك يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. واقول ان لا انسى اليوم اللي رحت زرت البطل محمد في بيته. انا فعلا حسيت ان انا بكلم مصر في اسماعيليه في الورين شرقيه. وقال ان البطل، انا عايز بقى بطلنا عشان تعرف ان الشعب المصري العظيم بيفرح بكل نصر وبيفرح بكل ناجح. احكي لي بقى مشاعرك واستقبال الاورين لما رجعت من على جبهه القتال. والله وانت رجعت يوم كام يعني؟ بعدها بكام يوم؟ لا ده بعد الهدنه بقى، بعد ما نعم خرجت من الجيش. يعني اول زياره، اي اول زياره كانت يوم يعني بسيط، اللي هي كل واحد جاي يسال عن ابنه وعن قريبه وعن كده. اطمنهم انا اقول لهم لا الحمد لله احنا تم السيطره على الجيش بتاعنا، مسيطر على المنطقه كلها. لما تم وقف اطلاق النار في احد الناس تبرع بفيلا في الهرم. حاج حسن بهيم خصاب تبرع بفيلا للقوات المسلحه في شخص اول ما رفع على مصر. كانت من نصيبك. طبعا اتعمل حفله كبيره وانت خدت الفيلا دي كانت هدية ليك يا عم؟ طبعا المشير محمد عبد الغني القمصي. وكان بقى حفل على مسابقه جمهوريه. قول لي استقبال اهلك في الشرقيه ليك كان عامل ازاي بعد النص؟ جبت قالت الشرطه كان في الخيط ما كانش عربيات بقى. وركبت انا الحصان الحصه بتاعتهم. والشرقيه طبعا الخيول العربيه مميزه بيها. وعبرنا البلد لفينا البلد كلها. قبل والمزبار فرحه القرين ما كنتش اتجوزت لسه بقى ولا كنت يعني الزفه دي ما حصلتلكش يوم فرحك؟ لا انا في الانتياز احسن من فرحك. الله احسن من فرحك. لا ومسمي نصر عليه نصر اكتوبر. يعني انت ابنك مسميه نصر؟ نصر ده اتولد بعد الحرب سوريا نصر عشان هو اللي بعد نصر. ولو كانت جت بنت كنت هتسميها انتصار؟ فاكر انت الاغنيه الجميله ابنك يقول لك يا بطل هات الانتصار؟ لا احنا مش هنحرمك منها. انت عايز تسمع ايه واحنا كل الاغاني دي اما بنسمعها كده احنا يعني جسمنا بيقشعر والله. طيب عشان ابنك اسمه نصر احنا برضه هنسمعك يا صباح النصر للفنانه فايزه احمد. بيصب عليكم بقى. وكل سنه وانت طيب. بطلنا محمد العباسي اللي رفع علم مصر اول واحد رفع علم مصر على الانطره. كل سنه وانت طيب. شكرا يا صباح النصر يا مصريين يا صباح النصر رديتوا الظلم على الظالمين والنصر القصر النصر يا صباح النصر يا مصريين يا صباح النصر رديتوا الظلم على الظالمين والنصر القصر النصر للأوفاء ست ساعات عديتوا البحر خلصتوا الضر ومحيتوا العار وصنعتوا الفجر صنعتوا الفجر للأوفاق وبست ساعات عديتوا البحر خلصتوا الضر ومحيتوا العار وصنعتوا الفجر صنعتوا الفجر يا صباح النصر ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار ابنك يقول انا حواليا الميت مليون العربيه ابنك يقول انا حواليا الميت مليون العربيه ولا فيش مكان للامريكان بيديار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي نهار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي انتصار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي نهار ابنك يقول لك يا بطل هاتلي انتصار ابنك يقول لك ثورتك عارفه الطريق وعارفه مين يا بطل العدو ومين الصديق ابنك يقول لك ثورتك عارفه الطريق وعارفه مين يا بطل العدو ومين الصديق سبتك من الجبل العادي حلف على الانتصار ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار ابنك يقول انا حواليا الميت مليون العربيه ابنك يقول انا حواليا الميت مليون العربيه ولا فيش مكان للامريكان بين الديار ابنك إنك يقول لك يا بطل هات لي نهار، إنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار، إنك يقول لك يا بطل هات لي نهار، إنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار، ابنك يقول لك صورتك عالف الطريق وعارف مين يا بالعدو ومين الصديق، ابنك يقول لك صورتك عارف الطريق وعارف مين يا بالعدو ومين الصديق، سبت كامل قبل العاتق حلف على الانتصار، ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار، ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار، ابنك يقول لك يا بطل هات لي نهار، ابنك يقول لك يا بطل هات لي انتصار. مستمعينا الكرام، متواصلون معكم وهذه الاحتفالية والفترة الجميلة، وضيفنا الكريم الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، عضو نقابة الصحفيين والتحقيق كتاب مصر والعرب. وإحنا النهاردة عايشين فرحة، أنا حاسس إن إحنا في يوم عيد والله النهاردة، وإحنا بنحتفل بأبطالنا. نعم. أبطال أكتوبر. نعم. برضو كان فيه شهداء. نعم. وشهداء زملائهم اتكلموا عليهم. نعم. وفاكرينهم يعني 43 سنة، ما بلاقي حتى بعض الضيوف وكده يذكر الكتيبة اللي كانت معاها فرد فرد، وده. نعم. كان كذا وده كذا. نعم. وده شغلته كذا وده عمله. نعم. كذا وده لحظة بقى استشهاده. نعم. لحظة البطولة اللي حققها. نعم. يعني كانت منظومة لكل حب في انكار. نعم. للذات كمان اسمه محمد، ربنا بدينا ايات ان طبعا شفنا اول الشهداء من الطيارين البطل عاطف السادات شفيق الرئيس السادات، وايضا كان اول شهداء مصر من الضباط كان البطل شفيق متر سدراك استاذ التكتيك، واول شهداء مصر من الجنود البطل محمد حسين مسعد اللي انا عرفت بطولاته وذهبت الى سنديون اليوميه وتقابلت مع احمد شقيقه الذي كان يعمل في مركز شباب رحمه الله، فحكى لي قصص حضرتكم. نعم. وبالتالي تقابلت ايضا مع اخي العزيز الاديب صلاح حسب الله اللي هو من بلده اللي منها البطل الشهيد محمد حسين مسعد سنديون، بل عندما اذهب الى سنديون باخذ صديقي العزيز استاذ صلاح واروح ازور قبر البطل الشهيد واقرا الفاتحه، الان بعد هدوء المعارك الاسره تقدمت بطلب عشان نقل جثمان محمد حسين مسعد من مقابر الشهداء الى سنديون، اول ما جابوا البطل الى البلده كان في ريحه ذكيه طبعا، البلده كلها خرجت الأهالي والقرى المجاورة، هو الشهداء زي يعني زي الرسول صلى الله عليه وسلم ما بشرنا ان هو بيأتي يوم القيامة اللون لون الدم والريح وريح المسك، وحرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والشهداء، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. احنا معانا برضو الأديب الأستاذ صلاح حسب الله. أستاذ صلاح السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي للإذاعة التعليمية وتحياتي لأسرة الإذاعة التعليمية والأديب والمؤلف الأستاذ إبراهيم خليل، ربنا يخليك. أنا بشكره جدا وبقول لكم كل سنة وأنتم طيبين ومصر طيب. كل أسرة مسلحة كل سنة وحاجة طيب، وأبطالنا بخير اللي استشهد منهم ربنا يرحمه، والحي ربنا يمتعه بالصحة والعافية. قصة أول شهيد يمكن ما جاتلوش فرصة أنه يتكلم عن نفسه، هو الآن في جنات عرضها السماوات والأرض وأدت للمتقين، لكن حضرتك كأديب تكلمنا وبلدياته محمد حسين مسعد أول شهداء مصر الأبطال. انا طبعا انا مش هتكلم اكتر من الاستاذ وفاق الكبير الاستاذ ابراهيم خليل اللي هو عمل كتاب من سجلات الشرف عن شهيد محمد حسين مسعد رحمة الله عليه. أنا أتكلم عن نقطة لما أخو البطل بطل كان مجند أخو عبد الحميد مسعد أخو أول شهيد محمد أكتوبر كان مجند في 73 برضو في السنجاب وشارك معارك لبنى أعرف إسلاح المركبات ونفس قيادة الفريق عزيز غالي فهذا عزيز غالي قائد الجيش الثاني المدائي فطبعا لما قدم طلب لبناء جسمانه القوات المسلحة طلبت مقبرة خاصة بناء جسمان الشهيد فطبعا لم تكتفي بقواتنا المسلحة بان هي تقول لاخو الشقيق عبد الحميد ان يجهز لا ده القوات المسلحة اشرفت على تجهيز مقبرة ابو الشهيد محمد اكتوبر الشهيد محمد حسين موسى وهنا بنقول دور القوات المسلحة ان هي ما بتنساش ولا ده في طبعا وان هو يبقى له مقبره خاصه وطبعا الاديب ابراهيم خليل كان في شده مرض وكنت داعيته وارى الفتحه وانا مش عايز اقول لك يعني ان الاستاذ ابراهيم خليل سال دموعه هو ربنا يخليك طبعا ابطال مصر يعني طبعا ان هو لم يلتقي الشهيد محمد حسين مصر الله يرحمه والاستاذ ابراهيم لم يلتقوا وان شاء الله يلتقوا في الجنه ان شاء الله ربنا يخليك ان شاء الله بس هي دي روح المصريه ده روح المصري الاصيل اللي هو فيه يعني محبه الوطن اللي هو يعني ابن ثالث قول لي كان استقبال قرية صنديون بالأليوبية الجثمان الشهيد ازاي يا استاذ صلاح؟ لما تقدم شقيقه طلب للفريق فؤاد عزيز غالي طبعا زي ما قلت لحضرتك ان طلب تجهيز مقبرة خاصة للشهيد وطبعا اشرفت عليه في الحاله المفارقات الغريبه ان اثناء وهو جاي من مقابر الشهداء من الاسماعيليه كان في طبيب للشهيد طبعا اقول مجند عبد الحميد كان الفريق فؤاد عزيز غالي قدامه سياره جديده لنقل جثمان اخوه في اللحظه اللي هو معدي فيها على المغادر الإسماعيلية وفجأة توقفت العربية عند معسكر كان صديق الشهيد محمد حسين مسعد فنزل ازاي العربية جديدة وتتعطل فطبعا بيسأل فقال له ده صديق اخوك كذا كذا كذا كذا فسأل عليه فعلا كان هو عارفه يعني كان بيجي بيزور بعض وكده بيزور شقيق في سيانديون وعلى فكره هو ابن كبير شقيق بس انا لما اتذكر اسم الصديق الشديد ده وقت ده حضرتك فراح قال له ايه؟ قال له عبد الحميد خد العربيه وانا جاي وراك بالعربيه طبعا الضباط خرج وشافوا الدنيا فيها ايه المنظر كان يعني تحركت السياره ما كانش فيها عطل ولا حاجه وكانه بيقول له يعني ايه انا جاي اودعك انا رايح الجنه او يعني لازم يجي بعد ده يعني الصديق الصدور للشهيد محمد حسين احنا بنشكرك اديبنا الكبير لان للاسف وقت الفتره خلص الاديب الكبير صلاح حسب الله اقول لحضرتك طبعا مطاف جدد الشهيد طبعا كانت رائحه تفوح الملك الله وطبعا لدرجه ان احد كبار القريه كان بيحاول ان هو يمنع الناس ان هي بتتحسس جسم جسد الشهيد وطبعا كانت الناس تقول لك لا اله الا الله الشهيد حبيب الله يعني الله يرحمه رحمة واسعة وبنشكرك على المداخلة الجميلة دي الأديب صلاح حسب الله شكرا لك شكرا لك وشكرا للإذاعة التعليمية شكرا لك طيبين ومصر خير يا فندم كل سنة وأنت طيب الله يخليك يا فندم شكرا لك السلام عليكم مع السلامة Yeah. أحلف بحبات العرق سيلة تغني على الجبين، أحلف بفاس الفلاحين الشقيانين العرقانين، أحلف بصدق دمعتي لما بزورك يا حسين، أحلف بصوت الأذان وصمود ولادك في الميدان، إنك يا مصري في عبورك كنت أسطور الزمان، إنك يا مصري في عبورك كنت أسطور الزمان. الله، احنا يعني بالكلمات الجميلة ديت بنختتم الفترة مع ضيفنا الكريم الأديب الأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم، عضو نقابة الصحفيين واتحاد كتاب مصر، واللي ألف أكبر عدد كتب 45 كتاب الحمد لله عن أبطال أكتوبر العظام، وتحية لشهدائنا وأبطالنا أبطال أكتوبر، ولكل مصري مصر، أم الصابرين مصرنا الحبيبة. وإن شاء الله أعزائي المستمعين انتظرونا من الثانية حتى الثالثة فترة مفتوحة أخرى على الهواء، معنا ضيفا فيها الأديب والكاتب الصحفي عضو اتحاد كتاب مصر الأستاذ محمد الحسيني، وأيضا معنا الأستاذ سامح الشحيمي مدير متحف الرئيس السادات في ميتا بولكوم، أحد أبطال أكتوبر اللي هنلتقي بيهم من الثانية حتى الثالثة. ابقوا معنا، لم يتبقى لنا إلا أن أشكر ضيف الكريم مرة تانية الأديب والأستاذ إبراهيم خليل إبراهيم وزميلتي من الهندسة الإذاعية هناء علام، وهذه أرق تحياتي، كنت معكم محمد لطفي، وإلى اللقاء. حبيبي.